تفسير الآية 8 من سورة الحديد يقول تعالى: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. أي هذا تشجيع للناس على الإيمان وتسهيل لهم لفعله وللاستمرار عليه، وكذلك تعجب وذم وتأنيب لمن لم يؤمن أو تراجع عنه بعد إيمانه، حيث ليس له أي عذر أو حجة. أي وما الذي يمنعكم من الإيمان وحالكم أن الرسل الكرام وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومعهم الكتب التي فيها الإسلام وآخرها القرآن الكريم الباقي بينكم إلى يوم القيامة، قد بينوا لكم ما يدعوكم إلى الإيمان وإلى تمام الخير والسعادة في دنياكم وأخراكم لو اتبعتم كل أخلاقه وعملتم بها. كذلك يساعدكم على الإيمان والدوام عليه أن فرصه كلها متاحة لكم، إذ هو تعالى قد أخذ منكم ميثاقكم أي عهدكم معه ووعدكم له حيث كنتم مؤمنين أصلا، وذلك من خلال الفطرة التي وضعها فيكم عند خلقكم، والتي يولد بها كل مولود، والتي هي مسلمة أصلا مؤمنة. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وبالعقول التي أعطاكم إياها، وبالأدلة حولكم في الكون كله، والتي تدل بلا أي شك وبكل سهولة كل عقل منصف عادل على الإيمان. كذلك من معاني إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تريدون أن تكونوا مؤمنين فقد تحققت الأدلة وهي قاطعة وكل الظروف ميسرة، فلا تترددوا إذن وآمنوا وأسلموا تنجوا وتسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان.